الحمد لله. نجد أن الثلاث في الشريعة لها شأن، وأنها كثيرا ما تكون حدا ونهاية. فمثلا الاستئذان ثلاثا، ما أذن لك ترجع. الطلاق ينتهي بالثلاث، لا رجعت بعد ذلك. موسى عليه السلام فارقه الخضر بعد ثلاث، الضيافة ثلاثة أيام، وهكذا.